مع سلسلة العلم العبادة العظيمة من أجل العبادات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن شروط قبول أو من شروط قبول العبادة العلم. وسيكون لنا وقفات كما قلنا مع العلم، ووقفتنا اليوم في موضوع العلم الإخلاص لله تعالى في التعلم والتعليم. الإخلاص تصفية العمل من الشوائب، لا يكن قصدك أن لا يكون قصدك مدح الناس ولا ثناء الناس ولا المغانم الدنيوية، أن يكون القصد بالعمل وجه الله، أن يكون القصد وجه الله. فجميع أقوالك وأفعالك تكون خالصة لوجه الله ابتغاء مرضاته. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ حسن النية بأن تقصد بالتعلم الأجر من الله، أن تقصد بالتعلم فهم دينه الذي أنزله لتعمل به، لتحيا شريعته في نفسك ويستنير قلبك، لكي تقترب منه سبحانه وتعالى. الإخلاص مع الأخذ بأسباب التعلم هو الذي يرزق به صاحبه صحة الفهم وقوة الاستنباط. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. الإخلاص لله أن يكون الله هو مقصودك ومرادك، فحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلب طالب العلم إذا أخلص، وكلما قوي إخلاصه كملت عبوديته. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. ولا يخدعنك مدح من محبيك، ولن يضرك ذم من أعاديك، فاعمل له وحده ما أنت عامله، فحسبك الله إن الله كافيك. من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله منه الأضعاف المضاعفة. بالإخلاص يذعن طالب العلم للحق ويقبل النقد ويصحح الأخطاء. وعلامة المخلص أنه إذا عوتب لا يحرد، لا يبرئ نفسه ويدافع عن نفسه بالباطل، بل يعترف ويقول جزاك الله خيرا، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. هذا الإخلاص الذي يبعد الإعجاب بالنفس عن طالب العلم، الذي يشعر أنه دائما مقصر، الذي يرى عيوب نفسه. وكما يكون طلب العلم خالصا لله، فكذلك التعليم ينبغي أن يكون خالصا لله، التأليف خالصا لله، إلقاء الدروس والمحاضرات خالصا لله. قال الربيع: دخلت على الشافعي وهو مريض، فذكر ما وضع من كتبي، ثم قال: هذا مجلس خاص. قال: لوددت أن الخلق تعلمه ولم ينسب إلي منه شيء أبدا. ولذلك ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدح من حوله وثناء الناس. لكن يا إخواني وأخواتي، الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة. الإخلاص شيء صعب، ولذلك لما سئل بعض السلف يعني أي شيء أشد على النفس، قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لا تأخذ مدح ولا مقابل ولا ثناء ولا ولا ولا تطلب شيئا ولا تنتظر شيئا. كان سلفنا رحمهم الله عندهم الإخلاص هذا هو الرفيق في الطريق، البداية إلى النهاية. ولذلك كان علمهم نافعا، ووعظهم في القلب واقعا. ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ أجاب أحدهم قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه وإيس القرني والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى به، قال ألا أكتب لك إلى عامل الكوفة؟ يعني يستوصي بك. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. غبراء الناس يعني واحد من ضمنهم معهم، ما أتميز عنهم بشيء، ما يريد شهرة. ولما فطن الناس إليه انطلق على وجهه، يعني اختفى اختفى. قال حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كان مشهدا عجيبا. قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، يعني ما أراد أن يفهم أنه هو يعني رأى الكوكب اللي انقض في الليل لأنه كان قائما لليل. قال الشافعي وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني. وقال ما نظرت أحدا إلا على النصيحة، ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. كان أيوب السختياني رحمه الله في مجلسه فجاءته عبرة، وطبعا تلاميذ وطلابه انتبهوا، فجعل يمسح أنفه منديل ويقول ما أشد الزكام. الفضيل يكون محاسبا نفسه، الله عز وجل يسأل الصادقين عن صدقهم، يسأل عيسى بن مريم عليه السلام فكيف بالكذابين المساكين، ثم يبكي. الأعمش يقول كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن رجل يعني ليدخل فغطى المصحف وقال لا يظن أني أقرأ فيه كل ساعة. كان ابن سيرين يتحدث بالنهار ويضحك، فإذا جاء الليل أخذ بالبكاء. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع، أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع. في واحد من العلماء أو من الزهاد اشتهر في بلد، فجاء ناس يبحثون عنه، فقيل هو في البستان الفلاني، فدخل الناس يعني على البستان يقولون أين إبراهيم بن أدهم؟ أين إبراهيم بن أدهم؟ فجعل يطوف معه ويقول أين إبراهيم بن أدهم؟ أين إبراهيم بن أدهم؟ الإمام أحمد قال أريد أن أكون في بعض شعاب مكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة. ومن علمائنا المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كتب بعض الشعراء قصيدة في مدحه ومدح أسرته، فلما اطلع الشيخ على القصيدة رد قال قد اطلعت على القصيدة وقد كدرتني كثيرا لما تضمنته من الغلو في مدحي، وإنني أنصح قائلها أن يستغفر الله مما صدر منه وأن لا يعود إلى مثله. جريدة كانت تريد تعمل ملحق عن حياة الشيخ، وجهز الملحق للطبع واستوفيت المعلومات. لما علم أرسل إليهم قال إن العبد بحاجة إلى الإخلاص والكتمان، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يقبله والحالة هذه. فاستجابت الجريدة ولن تطبع الملحق. الشيخ بن عثيمين رحمه الله في أول المحاضرة قال المقدم الذي يقدم المحاضرة وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين غني عن التعريف، غني عن التعريف. الشيخ غضب قال غني عن التعريف والله عز وجل، الغني عن التعريف والله عز وجل. خلاص إذا قلت الله خلاص العلم العظيم. مع الحرص على الإخلاص لابد نحذر من فساد النوايا، لأن العمل يفسد ويحبط الثواب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ويوم القيامة إذا جاء العمل فيه شرك يقول اذهبوا إلى من كنتم تشركون بهم ومعهم ليعطوكم إن كنتم صادقين. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولازم لما نطلب العلم يا إخواني لابد أن نجرد النفس عن نية التفوق والتغلب ولفت النظر يعني الفوز في المناقشات والتغلب على الأقران وأن ينبهر الناس حتى لا يغتر الواحد بنفسه. كما قال الفضيل يا مسكين أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، أجلك قصير وأملك طويل. أضاف الذهبي قال: إي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل الحرام وترى أنك متورع، وطالب العلم للدنيا وترى أنك مخلص لله. فإذا الإخلاص تنقية العمل من الشوائب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحتها يوم القيامة. لو صحت النية في العلم لم يكن عمل أفضل منه، ولكن مشكلة صيد الدنيا. يقول يحيى ابن سلام: قال لنا سفيان: لولا أن للشيطان فيه نصيبا ما ازدحمتم عليه. العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد من العلم، لا يطلب العلم لأجل حطام الدنيا، شهادات وظائف هذه تأتي تبعا. اجعل القصد أولا وجه الله، هذه الوظائف تأتي تبعا. وما نطلب العلم للجدال، من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ما نطلب العلم المفاخرة، الله قال: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اغتروا. كذلك لازم نخاف على أنفسنا الرياء، والعمل لأجل الناس شرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأله عز وجل أن يجعل أعمالنا لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شركا ولا نصيبا.